وهذا يتضمن سقوط الحد عنه. ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد، وكذلك غير قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد كشارب الخمر والزناة والسراق وما أشبههم، إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد. مثال ذلك وشون يتضمن وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وإن دلت على وصف غير متعد. الآيات في هذا كثيرة أيضا، مثل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن غنيون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وله أمثلة كلها تدل على ثبوت حكم ذلك الاسم وهو السمع الذي به يسمع. إيه نعم. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. ما لها حكم يتعدى؟ لا، لأن الحي وصف لازم لا يتعدى إلى غيره، ومثله الحيي فإنه وصف لازم، ومثله العظيم، ومثله الجليل. طيب ومثله الكريم؟ ليش؟ لأن الكرم يتعدى إلى الغير. أين الفرق؟ كيف؟ الفرق الحي مع الحي ذو الحياة، والحي ذو الحياء. هذا الفرق بينهم. ها؟ إيش؟ هذا الله اسمه الجليل. أسماء الحسنى. العظيم موجود. إيه نشوف بالأسماء الحسنى هل يأتي ولا لا. القاعدة الرابعة. نعم. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك. طيب هذه القاعدة لا تتصل بالأسماء في الواقع. كل لفظ فإنه يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام كله. ولهذا نقول أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. فدلالة المطابقة هو أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده، فدلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالته على جزء معناه، ودلالة الالتزام دلالته على لازم خارج مثال ذلك السيارة. كلمة السيارة يدل على لا يخلق. يدل على كل السيارة كلها، هيكلها وكفراتها وماكينتها وأنابيبها وكل شيء. أولى يدل على العجلات فقط بالتضمن، يدل على البطارية بالتضمن يا أخي ما هو بالجزام. طيب يدل على الشاصين بالتضمن، زين. يدل على الذي صنعها بالالتزام، أن لها صانع لم تصنع نفسها. المطابقة على كل السيارة، يعني دلالة كلمة السيارة على هذا الجسم كله، عجلاته وأنابيبه وغير ذلك، هذا من باب المطابقة. طيب إذا قلت اشتريت دارا، دلالة هذه الكلمة على كل الدار مطابقة، ودلالتها على الحمام والقهوة والمستراح ترمب، ودلالتها على الذي بناه بالالتزام. اين طيب يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق للمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم والقدرة للالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض، انتبه، الخالق يدل على ذات وصفة، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، دلالته على هذين المعنيين بماذا؟ بالمطابقة. ودلالته على الذات وحدها وعلى الخلق وحده بالتضمن، التضمن أيضا. طيب دلالته على العلم والقدرة بالالتزام، كيف ذلك؟ نقول الخالق ما يمكن يخلق إلا وهو عالم كيف يخلق، والخالق أيضا لا يمكن يخلق إلا وهو قادر. لو أراد أحد أن يخلق شيئا يصنع شيئا وهو لا يدري، يمكن ولا لا؟ طيب يدري لكن ما عنده قدرة، يمكن؟ إذن كل صانع أو كلمة صانع تدل على ذات صانعة وعلى صنع وعلى علم وقدرة، فدلالتها على ذات خالقة وعلى صنع جميعا. طيب وعلى ذات صانعة وحدها وعلى صنع وحده تضمن، وعلى علم وقدرة التزام. فينا نعم ما نصبر شوي. نعم هذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال ليس أعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ودلالة الالتزام نصير. لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال لتعلموا، يعني بينا لكم ذلك وأننا خالقون السماوات والأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولولا قدرته ما صار خلق، ولولا علمه ما صار خلق. كلام شرف. نعم ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى وصدقه ووصفه الله تعالى في الكبير الالتزام للتلازم. فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم مثلا لو قال قائل هل يجوز للرجل أن يصبح صائما جنبا؟ وش الدليل؟ لا من القرآن، يعني من القرآن. لا لا هذا شو بس أكثر الفجر والفجر رفع القرآن من ثلاثة. دل على يجوز المباشرة إذا ومن لازم ذلك يصبح وهو جنب. هذه إذا دلالة الآية على جواز إصباح الصائم جنبا من أي طريق دلالة؟ الالتزام. شوف الفائدة. ولا لو قال قائل ما ذكر الله أنه يجوز الإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم، يقول من لازم حل اتيان المرأة إلى طلوع الفجر أن يصبح الإنسان جنوبا، أليس كذلك؟ طيب هل يجوز أن يصبح الصائم بعد طلوع الفجر وهو شبعان؟ نعم لازم الصوم، لأن إذا جاز الأكل إلى طلوع الفجر فله أن يشبع. اي نعم طيب. وعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، ذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما بما يكون لازما طيب انتبه، هذه ايضا قاعده مهمه، اللازم من كلام الله اذا صح ان يكون لازما فهو حق، اذا صح ان يكون لازما فهو حق، فان لم يصح ان يكون لازما فليس بحق. مثال ذلك الذي لا يصح ان يكون لازما قول اهل التعطيل انه يلزم من اثبات الصفات اثبات التمثيل، لو لزم من اثبات اثبات التمثيل وجب علينا انكار الصفات ولا لا؟ لان التمثيل يجب انكاره، ولكننا نقول لا يلزم من اثبات الصفات اثبات التمثيل، مفهوم؟ لو قال قائل يلزم من قولكم إن الله استوى بذاته على العرش أن يكون لله ذاتا تستوي على العرش وتنزل السماء الدنيا وما أشبه ذلك، مش نقول؟ نقول هذا لازم حق ولا غير حق؟ هذا لازم حق، ولا مانع من أن ننتفذ لله ذاتا لا تشبه الذوات، وحينئذ يكون هذا اللازم حقا. فالحاصل أن اللازم من كلام الله وكلام رسوله حق، متى؟ إذا صح أن يكون لازم، أما أن ندعي أنه لازم وليس بلازم فهذا طبعا دعوة تحتاجها دليل، فإذا صح فإنه حق. لماذا؟ علمنا بتعليلين، التعليل الأول أن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، الثاني أن الله عز وجل يعلم ماذا يترتب على كلامه وكلام رسوله، يعلم ذلك، فإذا كان يعلم ذلك وكان هذا الشيء لازما لكلامه علمنا أنه مراد لله، علمنا أنه مراد لله عز وجل، وهذا واضح. فصار القاعدة هنا إذا قال قائل هل لازم القول قول؟ فالجواب إن كان القول قول الله ورسوله فلازمه حق ويكون كقولهما، يكون كقولهما لأن قولهما دل عليه باللازم، وأما قول غيرهما ففيه التفصيل كما سيذكر المؤلف. نعم. سوى قول الله ورسوله الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، يجب أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أننا في بعض من شجرة أقلامه والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وحدود أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. واضح هذا؟ طيب اللازم من قول هذا رسوله ثلاث حالات، الأول أن يذكر للقائل ويلتزم به، فهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله ولا لا؟ انتبه، موجود المثال بس انتبه للمعنى الآن، إذا ذكر اللازم للقائل وقال نعم يلزم من قولي هذا وأنا ملتزم به صار اللازم قولا له ولا لا؟ لماذا صار قولا؟ في التزامه إياه، الرسول يقول نعم أنا أقول بهذا ما في مانع. مثاله إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث. في ناس ينكرون أفعال الله، يعني ينكرون أن ينزل وأن يأتي وأن يضحك وما أشبه ذلك. ليش؟ قال لأن هذه حوادث، حوادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. نحن نسلم بأن نقول هذا حادث، لكن لا نسلم أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن حوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. هذا رجل ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبت الأفعال الاختيارية، فقال النافي للمثبت: يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن يكون من أفعال الله شيء إيش؟ حادث. النزول إلى السماء الدنيا يحدث كل ليلة ولا لا؟ ها؟ طيب، فقال المثبت: نعم، يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وأنا أعتزم بذلك وأقول من أفعال الله ما هو حادث. هل في هذا شيء؟ أبدا ما في شيء. هذا اللازم التزم به القائل، فيكون من قوله ولا من غير قوله؟ من قوله بلا شك، أولا لأن كلامه دل عليه، والثاني لأنه التزمه فعلا. ويأتي بقية الأقسام إن شاء الله. نعم. بالالتزام قالوا إن إن إن إن اسم الحي القيوم يستلزم جميع الصفات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من نفس الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك. أن الله لم يزل، أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر ينشئ من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد بعده تعالى لا يستلزم نقصا بحقه. الحال الثانية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا عدة فوائد أو قواعد من المناقشة من المقالة الثالثة. أما اللازم من قول أحد، حين ما قرأنا هذا، اللازم من قول غير الله ورسوله لا يخلو من ثلاث حالات: أولا أن يذكر للقائل ويلتزم به. فإذا قيل للقائل: يلزم على قولك كذا وكذا، فقال: وليكن، أنا ألتزم بهذا، يكون القول قولا له، فيكون قائلا باللازم والملزوم، قائلا باللازم والملزوم. مثالها كتبنا مثالا لهذا: أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، والذين يثبتون الصفات الفعلية هم السلف أهل السنة والجماعة، والذين ينكرونها هم المعتزلة والأشعرية ونحوهم، ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، فيقولون: يلزم الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. ماذا يقول المثبت إذا قال: لا، لا يلزم؟ قلنا: بين عدم وجه الملازمة. وإن قال: يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته، قلنا: لا، لا بأس، أنت الآن التزمت أمرا نرى أنه غير صحيح وأنت ترى أنه صحيح. طيب مثاله فيقول نعم، أي يقول مثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله، فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. حط بارك من جماعة، حدوث أفعاله أحد الأفعال لا يستلزم نقصا، بل هو في الحقيقة كمال، لأن كونه يفعل ما يريد متى شاء لا شك أن هذا كمال. فالذي يقول إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله معناه أنه عطل الله تعالى عن كماله. أما الذي يقول إن أفعاله تحدث فهذا هو الذي وصف الله بالكمال. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حشر عن ثوبه ليصيبه ويقول إنه حديث عهد بربه. إذن فخلق الله لهذا المطر متجدد ولا قديم؟ متجدد، لأنه قال حديث عهد بربه. فتجدد أحد فعل الله كمال وليس بنقص. هم يقولون إنه لا يمكن أن تتجدد أفعاله لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. هل هذا صحيح؟ أبدا. حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل. نحن الآن جئنا إلى هذا المكان اليوم وصلنا وفعلنا أفعالا في هذه الساعة، هل يلزم من ذلك أن لم نخلق إلا هذه الساعة؟ لا يلزم، فالوجود يسبق الفعل. فنقول إن الله عز وجل لم يزل ولا يزل موجودا، ولكن آحاد أفعاله تتجدد حسب ما تقتضيه حكمته، وليس في هذا نقص بل في هذا الكمال. الثاني أن يقول الحال الثانية أن يذكر له نائب فاعل، يذكر اللازم له أي للقائل، ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك يعني للصفات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. هنا ينبغي أن نقول مماثلا، وأنا كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين مشابه ومماثل. وقد ذكرنا أن الأولى التعبير بنفي المماثلة. لماذا؟ لسببين: الأول أنه هو اللفظ الذي عبر الله به، فلا تجد في القرآن أن الله نفى المشابهة أبدا، وإنما كان ينفي المماثلة لأنها هي التي تقتضي المساواة. ثانيا أن التشبيه صار اسما عند قوم الناس، اسما ينفي به كل ما ثبت لله من صفات، ويقول هذا تشبيه حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى، يقول هذه تشبيه. ولذلك أنكروا كثيرا من الصفات، قالوا لأن المخلوق والخالق يشترك في مطلق هذا المعنى، فصار كل من أثبت الصفات عندهم فهو مشبه. الذي يثبت الآية الحقيقية يقول إنك مشبه، لأنهم ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي المماثلة المنفية في القرآن. وثالثا أيضا سبب ثالث أن المشابهة قد تكون في بعض الأشياء بخلاف المماثلة فتكون في جميع الأشياء. والله عز وجل لم ينفع عن نفسه مشاركة المخلوق في كل شيء من الأشياء أبدا. فنحن نقول لله وجود ولنا وجود، اشتركنا في ايش؟ في في أصل الوجودية، لكن اختلفنا اختلافا كثيرا في هذه الوجودية. فوجودية الله تعالى واجبة ومستحيل عدمها، ووجود المخلوق جائز وعدمه ممكن، كذا ولا لا؟ طيب البصر إدراك المرئيات، المخلوق مشابه للخالق في إيش؟ في أصل الصفة، في أصل الصفة، لكنه مباين له في حقيقة الصفة. فإن إيش؟ رؤية المخلوق ليست كرؤية الخالق، وهكذا السمع والبصر والرحمة وغيرها. فلهذا كان التعبير بالمماثلة أو بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة. طيب مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ أظن واضح الآن. صار المثبت للصفات إذا ادعى عليه النافي أن إثباته يستلزم التمثيل يلتزم ذلك ولا لا؟ ها؟ لا يلتزمه، لا يلتزمه. لماذا؟ لأنه يمكنه أن ينفك عنه فيقول أنا لم أثبت لله صفة مطلقة حتى يمكن أن تكون مماثلة للصفة المطلقة في المخلوق، ولكنني أثبت له صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته. فعندما أقول إن لله سمعا ولي سمع، لا يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثل لسمع أو أن سمعي مماثل لسمع الله أبدا، بل أنا من حين ما أقول سمع الله أتصور بأنه سمع يليق بجلاله عز وجل ولا يمكن أن يماثل سمع المخلوقين. إذن لا يلزمني ما ألزمتني به. ثم أقول ثانيا هل تثبت لله ذاتا؟ فسيقول نعم تثبت لله ذاتا. أقول هل لزم من إثباتك الذات لله أن يكون مماثل للمخلوق في ذاته؟ سيقول لا. أقول له إذن الصفات كذلك، إذا كنت الآن تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبت لله صفات لا تشبه الصفات، لأن الصفات تابعة للموصوف. وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر، وشو ظهوره؟ أنه في الأولى التزم به وفي الثانية نفاه. ففي الأولى نأخذ بلازم قوله وفي الثانية لا نأخذ بأنه نفاه. الحال الثالثة وهي المشكلة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. أرجو الانتباه الآن، إذا كان اللازم مسكوت عنه يعني لم يذكر للقائل فيلتزم به ولم يذكر له فيمنع التلازم، مسكوت عنه، فهل يكون هذا اللازم قولا للقائل أو لا؟ الجواب لا يكون قولا له، لا يكون قولا له. أقول لكم لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لو ذكر له هذا اللازم لالتزم به، وإذا التزم به صار قولا له، ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم وحينئذ يبقى على قوله الأول ويمنع التلازم فينفي اللازم. طيب على الاحتمال الأول يكون من أي الحالين السابقين؟ ها؟ من الحال الأولى أنه لو ذكر به لو ذكر له التزمه وقبله فرح الأولى. على الاحتمال الثاني أنه لو ذكر له لرده ومنع التلازم يكون من الحال الثانية. طيب لورود هذا الاحتمال طيب يحتمل معنى ثالثا، يحتمل أنه لو ذكر به وتبين له هذا اللازم وأنه باطل ماذا يصنع؟ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله. إذا اعترف بأن هذا لازم من قوله وأن هذا اللازم باطل لازمه أن يرجع عن قوله، فحينئذ لا يمكننا أن نقول إن هذا اللازم قول له، لأنه ربما إذا تبين له أنه خطأ وأنه لازم لقوله رجع عن قوله. فما فهمتم؟ طيب إذن الاحتمالات ثلاثة في الواقع: احتمال أنه يذكر له فيلتزم وهذا يكون من الحال الأولى، احتمال أن يذكر له ويمنع التلازم فهذا من الحال الثانية، احتمال أن يذكر له ويتبين أنه لازم وأنه باطل وحينئذ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله لأنه تبين له أنه باطل، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فلما كانت هذه الاحتمالات واردة في أمر مسكوت عنه فإننا لا نقول إن هذا اللازم قول لهذا القائل. يقول ولورود هذين الاحتمالين طيب فإن قيل ولورود هذا الاحتمال لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. يعني لو قال قائل هذا اللازم مسكوت عنه لم يلزم به القائل فيلتزم أو يمنع أو يرجع عن قوله، مسكوت عنه، لكن نحن نرى أنه لازم، نحن نرى أنه لازم فيجب أن نضيفه إليه. فالجواب أن لا، فالجواب هو أن الإنسان بشر، أن الإنسان بشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفطن للازم، تحول بينه وبين التفطن للازم، فيقول القول ويكون غافلا عن لازمه، ولو كان ذاكرا للازمه ربما لا يقول هذا القول. وهذا أمر تشاهدونه أنتم من أنفسكم، أحيانا يرجح الإنسان قولا على قول، يرجحه ثم بعد التفكير يرى أنه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن ترجيحه، وهذا كثير ما يقع. ولذلك ينبغي الإنسان كما قلنا سابقا أنه ينبغي له أن لا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولهم ليس بصواب، لأن الغالب أن الحق مع الجمهور. كذلك قلنا فيما سبق إذا وردت أحاديث صحيحة كالجبال تعتبر أصولا في قواعد الإسلام فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث أحادية قد تكون شاذة عند التأمل فيها حتى يتبين أن هذه الأحادية صحيحة لا بد من القول بها، لأن مخالفة الأصول التي تعتبر قواعد في الإسلام أمر عظيم لا ينبغي الإنسان أن يشذ عنه إلا إذا تيقن. هنا نقول ألا إذا كان هذا لازما للقول ولا سيما أنه قريب من اللوازم، فإننا مع ذلك لا نلزم قائله به ولا نضيفه إليه، لأن الإنسان بشر كما قلت، يمكن يغفل عن اللازم، ويمكن يكون هناك مضايقات أيضا في باب المناظرة. باب المناظرة مثلا إذا واحد يناظرك يعني يجادلك بأمر، ربما تقول قولا لأجل أن تتخلص به من ضيق المناظرة، لأن الناس في المناظرات يمكن يخرجون من المضايقة بأقوال ربما لو تأملوها فيما بعد لوجدوا أنها خطأ. فلما كان هذا واردا على طبيعة البشر لم يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولا له حتى يصرح بالتزامه له. وخلاصة البحث الأخير أننا لا ننسب لازم القول للقائل إلا إيش؟ إلا إذا تتمذه، وإلا فإننا نقول نحن هذا القول يلزم منه كذا وكذا فهو فاسد، ولكن ما نقول إن هذا اللازم هو قول فلان، ما نقول هكذا. وأنتم تعلمون مثلا إن هذا الباب اللي نحن فيه هو باب الأسماء والصفات، أن من الناس من ينكر أن يكون الله تعالى موصوفا بأي صفة ويثبتون الأسماء، ومنهم من ينكر أن الله موصوف بأي صفة ومسمى بأي اسم حتى الأسماء ما يقولون بها، لأنهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماء وجودية لزم من ذلك أن يكون مشابها للموجودات. نقول لهم نحن يلزم من قولكم أيضا أن يكون مشابها للمعدومات، لأن نفي الوجود يستلزم العدم، فإنكاركم الوجود معناه إثبات العدم، فتشبهونه بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدوم أنقص من تشبيهه بالموجود على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيها. ماذا صنع غلاتهم؟ قالوا إذن ننفي عنه الوجود والعدم، فنقول ليس بسميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى ولا حي ولا ميت، وننفي عنه هذا وهذا الشيء ورده. فقالوا لهم أهل السنة والجماعة، طيب ما تقولون في الوجود؟ قالوا نقول لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. طيب قالوا إذن شبهتموه بمن؟ بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، إذ أن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن أن تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، هو إما موجود وإما معدوم. ربما نقبل منك أن تقول لا حي ولا ميت بناء على اصطلاحك أن الحياة والموت إنما يوصف بها من له شعور وإحساس، وأن الجدار يمكن يقول لا حي ولا ميت على بناء على فهمك، وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية أو ميتة، فالذين يعبدون الأشجار والأحجار يقال لهم إنهم يعبدون أمواتا غير أحياء كما قال في القرآن. والحاصل أن نقول إن هؤلاء الذين قالوا إنه يلزم من كذا كذا وكذا وأوغلوا في هذا في هذا في هذا اللازم وصلوا إلى حد وصف الله تعالى فيه في الأشياء إيش الممتنعة. طيب ما رأيكم بالحركة والسكون؟ تقابله من ذنب تقابل النقضين والضدين. نقضان يعني لا يمكن يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إذا كان الشيء غير متحرك فهو ساكن، وإن كان متحركا ها هو غير ساكن. اي نعم. فعلت الله على آله وصحبه أجمعين. مما بعد القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وقال هذا فيجب الوصول فيها لله الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن الأصل لا يمكنه إدراك ما يصف به تعالى من الأسماء. فوجب الوقوف في ذلك على النص بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم يظهر به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسا، أو إنكار ما سمى به إنكار أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، ووجب سلوك الأدب في ذلك والاستقرار على ما جاء به النفس. طيب، هذه القاعدة يقول علماء أهل السنة إن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص، لأننا إن زدنا قلنا على الله بلا علم، وإن نقصنا كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسه. فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله سبحانه وتعالى. علمنا ذلك بثلاث علل: قل لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، نحن لا ندرك ما يجب لله تعالى من الأسماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والتسمية بالأسماء من الثناء، فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، فواجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص. دليل آخر لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع، يقال قفاه يقفوه إذا جاء على أثره أو على إثره. فلا يجوز لنا أن نسمي الله فيما لم نسمي به نفسه، لأن ذلك ليس لنا به علم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث: ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. صح، تسميته بما لم يسم به نفسه جناية عليه، جناية في حقه. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير ما تسميت به، هل يعتبر جاني عليه؟ نعم، لأنه ليس الحق التسمية. أنا سماني مثل أبي محمد، ما يجوز واحد يقول: لا أنت أبا سميك علي. نعم، سماك أبوك سليمان وقال واحد: لا أنا بسميك سليم. يملك هذا ولا ما يملك؟ لا يملك. التسمية حقها لمن له الحق أن يسمي، فالله عز وجل له الحق أن يسمي نفسه بما شاء، أما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك جناية في حقه تعالى. كذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية عليه، جناية في حقه أن يسمي نفسه بأسماء ثم تقول: لا أنا لا أسميه بها. إذ أن الواجب عليك أن تسمي الله بما سمى به نفسه، فصار تسمية الله بما لم يسم به نفسه صار سوء أدب مع الله، وإنكار ما سمى به نفسه كذلك سوء أدب مع الله. فالواجب علينا سلوك الأدب معه سبحانه وتعالى. نعم. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم ولا تسميت به نفسك، أو أنزلته في عبادك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب.